أباهيكم يا قوم الرسول طلعت مواهيكم من عند العليم إبعاد دواهيكم في كلتا الديار يزيد مواهيكم من عند العلي من يباهيكم يا قوم الرسول طلعت مواهيكم من عند العلي الرحمة دواوا منهم تواليكم اللي صليتوا وصمتوا قمتم لياليكم أديتوا الزكاة وفقتم عليكم واصلت الرحيم حننت أهاليكم يا قوم الرسول من يباهيكم يا قوم الرسول طلعت مواهيكم من عند العلي صدقات يقين جنب تكون لكم وصام ريكم في اليوم القانيكم صلى من غزارة صلى من غزارة بكم بتجليكم عن عبر الصراط فوز بيبليكم يا قوم الرسول من يباهيكم يا قوم الرسول طلعت مواهيكم من عند العلي توبوا استغفروا وذكروا باريكم واخلصوا بالعمل بروا لجاريكم لا تغتابوا لا تغتابوا بوريكم لا تنموا بوريكم لا تنموا بوريكم لا ريب الحسد يفسد ذراريكم يا قوم الرسول من يباهيكم يا قوم الرسول طلعت مواهيكم من عند العلي البغي والكذب يلويكم كبير العجوب في النار بهويكم في النار بهويكم في النار يهويكم في النار يهويكم ما قلت اتركوه أنتم وخاويكم يا قوم الرسول الحمل قايم بالحمل شان يشاء لكم شان يشاء لكم عجل هاديكم من عجل هاديكم من عجل هاديكم من عجل هاديكم والخير فيكم وفيكم وفي أياديكم يا قوم الرسول يليق بكم يا قوم الرسول من يباهيكم يا قوم الرسول طلعت مواهيكم من عند العلي أيهلكم عليين حور البتهويكم أي والولدان غرب حست مساويكم سرار النمارق سرار النمارق أكوابها ترويكم والزرابي سندس كساويكم يا قوم الرسول من يباهيكم يا قوم الرسول طلعت مواهيكم من عند العليا يلكم عليل حر البتهويكم والبلدان غرفة حزت مساويكم سرور النمارق سرور النمارق وكبها ترويكم والزرابي سندس كساويكم يا قوم الرسول من يباهيكم يا قوم الرسول فرحت مواهيكم من عند العلي ما تحوى الرؤوس ياتي لتاليكم يا أدحتكم عمل سيما وعاليكم باح لكم النظر من يباهيكم يا قوم الرسول منكم منهم يحيي منهم يحيي تفداه تفديكم اللي مقام الرضا تودي وتوديكم يا قمر.